الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الاخوه الكرام، السنه النبويه هي جزء من الوحي. قال تعالى: ان هو الا وحي يوحى. وقال العلماء في تفسير قوله تعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، قالوا: الذكر قران وسنه. واجمع علماء السنه على هذا، ان السنه كانت توحى الى النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يوحى القران. وفي هذا حديث ان البخاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى سوده رضي الله عنها وقد خرجت لحاجتها وكانت امراه دينه، فقال: يا سوده انظري كيف تخرجين، فوالله ما تخفين عليها. فغضبت ورجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في بيت عائشه: وانه لا يتعرق عرقا. يتعرق عرقا يعني ياكل بقايا اللحم الموجود على ذراع الشاه. فدخلت سوده فشكت له عمر بن الخطاب وما قاله. قالت عائشه: فاخذه ما ياخذه من الوحي، يعني امشي عليه، واخذه من البرحاء والعرق مثلما كان ياخذه اذا نزل عليه جبريل عليه السلام بالقران. ثم سري عنه فقال لسوده: ان الله قد اذن لكن في قضاء حوائجكن. فهذا واضح ان النبي عليه الصلاه والسلام تلقى هذا الاذن من الله تبارك وتعالى، ومع ذلك هذا ليس قرانا يتلى. فالسنه مع القران اما انها تبين مجمله او تقيد مطلقه او تخصص عمومه، او تستقل بانشاء الاحكام مثل القران تماما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا عسى ان ياتي رجل شبعان متكئ على اريكته يقول: ما جاءنا، اي في القران، اخذناه، الا اني اوتيت القران ومثله معه. وهذا حديث صحيح، ولكن تامل دلاله الكلام: الا عسى، او الا هل عسى ان ياتي رجل شبعان متكئ على اريكته، يعني ليس الدين من شغله، هذا رجل شبعان لا ينهزه شيء، فاضي. والانسان الفاضي معروف ان الشيطان اكثر تلعبا به، الشيطان اكثر تلعبا بالانسان الذي يعني لا يحكمه دين. فهذا شبعان ومتكئ على اريكته، اشار الى الشرف اللي هو دائما يكون مصاحبا، او عفوا اقول غالبا لا يكون مصاحبا للجهل، غالبا ما يكون الشرف مصاحبا للجهل. كان اهل العلم فقراء، يغلب على اهل العلم الفقر، قد يكون فيهم اغنياء، لكن ليس هذا هو السمت العام عندهم. السمت العام انهم فقراء، والفقر هو الذي يدفعهم لتحصيل العلم. كم من ضعيف متضعف اعزه الله بالعلم. لما حصل مناظرات بين ابي الوليد البادي وبين ابن حزم في الاندلس، لما رجع ابو الوليد البادي من رحلته بالمشرق

حراما، وليس كل سماء ممنوع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى ميتة سمك الجراد وميتة كبد الفحام. وأيام كان من حوالي 15 سنة كده كان هوجة اللحوم المستوردة، والناس جربوا أخناس الأجناس وهل يجوز أكل اللحوم المستوردة ولا لا والكلام ده. فحدثني أخ لي وأقسم على ذلك ولم أرى إنه رأى علب تونة مكتوب عليها مذبوحة لسلاح الأجناس. واخدلك ما هو بقى فكل حاجة يقول لك لا ما تتاكلش لازم يذبح سريع الإسلام، فقالك إن السمك ده أيضا مذبوح على سريع الإسلام علشان برضه إيه يأكلهم المسلمون. فالقصد يا إخوانا إن لما نقول الدليل الأول من أدلة الأصول القرآن، مش مع ذلك إنك تاخد القرآن وحده. يا ربنا تبارك وتعالى لما ذكر المحرمات من النساء، بعدما ذكر المحرمات من النساء قال وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني ما دون المذكور في كتاب الله فهو حلال بنص الآية. طيب هل يجوز لك أن تتزوج عمة امرأتك أو خالة امرأتك؟ طب هي مذكورة في القرآن؟ مش مذكورة في القرآن، ومع ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. فلو احنا اخذنا بالقرآن وحده واهملنا السنة اهمالا كاملا وهو البيان ضللنا عن حكم الله تعالى. يبقى اول ما تسمع بقى ان الادلة القرآن اعرف ان فيه نوع من السنة لابد ان يصاحب القرآن، والنوع الثاني من السنة هو المعني بالمرتبة الثانية في الاستدلال. يبقى اول ما الى القرآن ثم حطت جنبيه السنة اللي هي المبينة والمخصصة والمقيدة، خلاص؟ إذا هذا النوع من السنة يوضع بجانب القرآن لأنه من القرآن، من القرآن لأنه بيان، خلاص؟ الدليل الثاني السنة اللي هو الشطر الثاني، وهو ما تستقل به السنة من تقرير الأحكام كالقرآن. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فمعنى هذه الآية أن الله عز وجل فصل لنا الذي حرمه علينا من المطعومات المأكولات. فهل تجدون في القرآن تحريم لحوم الحمر الإنسية؟ هل تجدون تحريم لحوم الكلب؟ هل تجدون تحريم لحوم الغراب والصقور والنسور وهذه الحيوانات الجارحة؟ مع أن الله عز وجل يقول وقد فصل لكم، فأين ده هذا التفصيل؟ أين هو؟ التفصيل مع النبي عليه الصلاة والسلام المبين لكلام الله سبحانه وتعالى. وبكل أثر احتج بهذه الآية رجل من الدعاة اللي لهم كتب ورجل مشهور قال وأوصي العلماء الذاهبين إلى أظن كوريا كان بلد كده ألا يحرموا عليهم لحوم الكلاب فإنها الأكلة المفضلة عندهم وليس عندنا دليل يمنعه. أشوف الكلام يقول أنت كرجل داعية إسلام رحت هناك لقيتهم بيتجوزوا من غير ولي سيبهم على راحتهم، بيأكلوا الكلاب سيبهم على راحتهم. يقول أكون كوريا الجنوبية. فإذا مثلا ذهب داعية إسلامي إلى أي بلد من هذه البلاد يبشر بالإسلام، فلو رأى أي بلد بتاكل لحوم الكلاب وده بيأكل لحوم الغربان وده بيأكل لحوم الصخور وده لحوم النسور فاترك كل قوم ولا يأكلون. طيب يا جماعة هل الإسلام في هذه المسألة صار حاكما أم محكوما عليه؟ صار محكوما عليه. المفروض ان الدعاء الى الله سبحانه وتعالى اذا ذهبوا الى هذه البلاد يتكفلون بنشر دين الله عز وجل، قبلهم من قبله ورفضهم من رفضه. لكن بكل اسف اهمال السنه يؤدي الى مثل هذا، ان يطعم الناس ما حرمه الله تبارك وتعالى عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع ضابطا عاما، ففي الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى